لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الكبائر في حق هذا القوم، يعني مش بس الكبائر اللي عليها حرام، الكبائر اللي بقى إما ينص عليها أو فيها لعنة أو تبعهم بالنار مثلا، أو ما يدعو لا يدعو الله عز وجل إليه ولا يبتليه يوم القيامة. يقول فقد اتفق على أن فعلها غير مقبول الخبر والشهادة، إما لأنها متهمة لصاحبها مشتقة له ومنع من ثقته وأمانته، أو غير فإن العادة موضوع على أن من احتملت أمانته صرفت بصرة وتطفيف حبة، احتملت الكذب وأخذ بشعر الشهادة ووضع الكذب في الحديث والابتسام به، فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاط الخبر والشهادة المثالي اتفق على أنه فسق يستحق العقاب. وجميع ما أظن الذي ما لم يقطع قولا على أنه كبير، وقد اتفق على وجوب رد خبر حقيقي وشهادة فهي وسيلة في أنه يجب كون الشاهد المخبر سليما منهم. الشاهد مثل القول المدنية مثلا والمخبر اللي هو في الحديث، وإنما الشرط العدالة عند الأداء، يبقى العدالة عند الأداء ولا عند التحمل؟ عند الأداء، لأنه ممكن يسمع قبل أن يسلم أو هو صغير، زي ما قصة خود الضرورية لما قال عقلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاهد وجهه على 5 سنين حديث البخاري. ولكن عمر الأداء كان أحد الصحابة يعني الله عليه وسلم قبل أن يسلم وسمع أن السلام يخبر يعني صوت الطور يقول فكان قلبي أن يطير، فهو وقت التحمل ما كانش عنده فضل يكون مسلما أو مسلما فضل أن يكون عدلا، ولكن وقت الأداء الشرط العدالة عند الأداء وليس عند التحمل. وإنما الشرط العدالة عند الأداء من سمع شيئا وتحمله ولم يكن متصفا بالصفات السالفة ولكنه عند الأغنى عنه توفرت في صفات العدالة، فإنه يقبل منه كما يقبل ممن كان كافرا وقت التحمل، ولا يشترط الإسلام ولا البلوغ فضلا عن العدالة عند التحمل. الإسلام والبلوغ العدالة. قال العلامة أحمد شاكر: تثبت عدالة الراوي بأن ينص عليها واحد من العلماء المعروفين بالبحث في أحوال الرواية، هذا هو الراجح، وذهب ابن صلاح إلى اشتراط تزكية 2 من العلماء. والقول الأول أرجح أن ينص على أنه يحيى بن معين قال فلان عاد مثلا مش هقول لك واحد من المعين، كفى بعيد وعالم من علماء الجدل والتعديل يعدله، وهذا في غير من استفاضت عدالته واشتروا بالتوثيق والاحتجاج به بين اهل العلم وشعر الثناء عليه، مثل مالك الشافعي وشعبه وكتاوي بن عيينه المبارك بن وسائل بن محمد يحيى بن معين بن معين وجرى مجراهم في نبات البيت واستقامت الامر، ولم مش محتاجين التسليم احد لان الاستفاضه يعني عدالته مشهوره، فليسأل عن عدالة هؤلاء إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه اللي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، فقال مثل إسحاق يسأل عنه، يعني كانوا يقولوا دائماً يعني ما يسألش عنه، وسئل ابن معين عن أبي عبيد قاسم السلام فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل، فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس، دائما أيضا يسأل، ما نقولش مثلا الإمام أحمد عاد ولا مش عارف، يعني هو يسأل على من خفي أمره، ولكن الأئمة زي إسحاق زي أبو عبيد قاسم السلام وأئمة الفرق مثلا المشهورين، يعني هؤلاء لا نحتاج إلى السؤال عنهم. وقال قاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر أو المخبر إنما يحتاجان للتسلية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيره، ولكن هؤلاء الأئمة يعني مجوز فيهما العدالة ولكن لا يجوز غيرها للشرعية من الحكومة. والدليل على ذلك أن العلم ظهور سلبهما واشتغال عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهم الكذب والمحبة. طبعا لا يجوز الكذب على أهل العلم الذين يجرحون غيرها ويجوز على المحبة لأنهم كانوا يعني كان واحد منهم حتى لو سئل عن أبيه يقول هو ضعيف زي ما تقريبا هو يقول سئل عن أبيه فلا يحبون في هذه الأمور ولا يجدون طبعا وإلا لم يصل إماما لما تنسبه تعالى. وقال الدكتور فاروق حمادة في أمان مقاومة العدالة والخصم الأمور التي تتحقق بها العدالة في ميزان الإسلام أربعة أبصار الإسلام الإسلام فيقبل الكافر بالإجماع في الرواية الرواية والشهادة والبلوغ فلا يقبل صبي عند الأداء فيكون صبيا عند التحمل كذلك في الرواية والصحيح عند جماهير العلماء. أما إذا تحمل صغيرا وأدى الرواية كبيرا قبلت روايته ثلاثة العقل فلا يقبل مجنون مطبق بالإجماع يعني مستمر الجنون يعني وان تقطع جنونه واثر في زمن افاقته لم يقبل ولكن افضل انه يجب النوبات ولكن في اوقات الان يعني لا يؤثر في زمن افاقته فيقبل من هذا الافاق. السلام من اسباب الجسم وهي ارتكاب الكبائر او الاصرار على الصغائر والمجاهره بها وكذلك السلامه من خوارق النبوه زي ما يضحك صوت عالي في الشارع هو في الطريق مثلا وهي أدب نفسانية تحمل صاحب على العين مناهج الشر وقد يكون في وقت الأوقات أو في يعني مثلا كلا الإنسان عندما يصير حاسر الرأس يعني دي من خوارق المروءة وقد تكون من خوارق المروءة والناس كلهم هكذا على عين مناهج الشرع عدمه ويتلا السلف والاخلاق ويرجع في معرفتها الى العرف فلا تتعلم بمجرد الشرع في بعض العرف يعني. وهناك مباحث تتعلق بالعداله وحدها كحكم روايه المبتدع والمدلس وهناك مباحث تتعلق بهذا الشرع هو العداله والذي بعده الضبط كغير المشهور الاهين والحال ومراتب الجرح والتعليم. فإحنا نتكلم أولاً عن اللي تتعلق بالعدالة والعدالة واللي تتعلق بالعدالة والضبط إحنا كلام على الكلام عن الضبط. الضبط هو الحفظ يعني سواء كان يحفظ حفظ صدر أو حفظ كتاب أو ينام في النهاية ويحفظ كتاب أو حتى يبدأ وقد يكون واحد عنده ضبط كتاب ومفترض صدر يعني فهو تضيع كتب صدر الإلهية عامة تختلف فيحدث من حفظه فأيًا كثيرا في بعض يقول وإذا اجتمع في رب جرح وتعديل فيهما رجح فنجد إلى إنتهاء الكلام على الرواه بعد بيان شرط بالضبط تحت عنوان تكميل في الجرح والتعديل. حكم رواية المبتدع فإذا كانت البدعة مكفرة كولاة الشيعة ولا الصوفية والمجسمة فلا شك في رد رواياته بشرط الإسلام لأن الإسلام والبلوغ والعقل والسلام من أسباب الفسق وخوارق النبوة فلو البدعة مكفرة يبقى فقط شرط الإسلام. يقول إذا كانت بدعة غير مكفرة فاختلف الناس فإنما رد روايته أيضا وأعطى الناس البدعة طعنا في عدالته ومنهم من قبل رواية غير الداعية إلى بعده ورد رواية الداعية احتمال أن يقوي داعيا بعده بما يرويه مروي عن أحمد بن حنبل. وقال الخطيب إن منعه أن يكتب عن الدعاء خوفا أن تحمله الدعوة إلى البدعة والترغيب على وضع ما يخسرها. وطبعا لما يكون الحديث نفسه في الإيه؟ زي مثلا حديث الفضائل العلي هو شيعي مثلا أو فضائل أهل البيت مثلا أو في يوم قسم الأوائل وعمر وهو شيعي فلا نقبل له. سنقول للنبي أن تقبل رواية الداعية خوفا من أن يخوف بتاعه. طب العلماء منطش من رواية المبتدع لأن قد يكون هناك من عنده مثلا يسير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.